يا أيها المسلمون، أثبتت هذه الأحداث أن الأمة قادرة على الفعل، وأن من صدق الله صدقه الله، ومن نصر الله نصره الله، ومن كان مع الله كان الله معه، ومن تقرب إلى الله تقرب الله إليه. يا أيها الذين آمنوا، إن تنصروا الله ينصركم، ولينصرن الله من ينصره، وعد الله لا يخلف الله وعده. صارت هذه الآيات وكأنها نزلت في يومنا هذا، في ليلتنا هذه، بعدما رأينا نصر الله عز وجل يتنزل على تلك الفئة القليلة المستضعفة، الذين تنكرت لهم الأرض وخذلهم القريب والبعيد، وحوصروا 15 سنة أو تزيد. ومع ذلك لما كان عزمهم يفل الحديد، لما كانت إرادتهم صلبة قوية، لما كان محمد صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة، فإن الله عز وجل ما ضيعهم ولا خذلهم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده.